أو لاهوت الابن الأقنوم الثاني، فبالتالي تكون عقيدة لاهوت المسيح أو لاهوت الأقنوم الثاني هي أهم العقائد المسيحية على الإطلاق. ونقصد وأنا قلت قبل كده هما بيقصدوا بعقيدة لاهوت الابن أو لاهوت الأقنوم الثاني بمعنى أنه له جوهر الإلهية نفس جوهر الآب، ده المقصود، أن له جوهر اللاهوت اللي هو في الأصل جوهر الآب وخده بالولادة وكده. طيب يبقى عقيدة ألوهية الابن مبنية على عقيدة الثالوث، أو بالأحرى أن أول ركن من أركان عقيدة الثالوث هي عقيدة ألوهية الابن وعلاقته بالآب، وبعدين عقيدة التجسد مبنية عليها وهكذا. طيب فهنا بقى ايه النقاط اللي هو تكلم عنها في هذه الحوارات؟ خلي بالك انت لو تأملت في هذه النقاط السبعة هتقدر انت تعيد صياغة يبقى الأريوسيين كانوا بيقولوا ايه. يعني هو بيعنون الحوارات بالعقيدة اللي انت مفروض تعتقدها، يبقى انت تعرف ايه جيب عكسها، يبقى هو ده اللي الأريوسيين كانوا بيقولوه او اللي كانوا ضده كانوا بيقولوه. فانا بيقول لك رقم واحد، الابن ازلي مع الله الاب ومساو له في الجوهر، يبقى الاريوسيين ما كانوش بيقولوا بمساواة الابن بالاب، وما كانوش بيقولوا ب ب ب لا بالازلية ولا بالمساواة، كانوا بيقولوا ان الاب قبل الابن والابن جاء بعد الاب في فترة زمنية معينة، وان ما كانش بيقول بالمساواة بالجوهر، ان الاب اعظم من الابن. يبقى ده احنا نقدر نستنتجه اول حاجة. طيب رقم اثنين برضو، الابن ازلي مع الله الاب ومولود منه بالطبيعة. فهو كان ايه؟ الاريوسين كانوا بيقولوا بان الولادة تقدح في ازلية الابن، وان الوالد قبل المولود والعلة قبل المعلول، وكانوا بيقولوا ان الولادة ليست ولادة بالطبيعة، لكن كانوا بيقولوا ان الولادة نوع من انواع الخلق، ان هي دي الطريقة التي اوجد الاب بها الابن، فيبقى الولادة دي شكل من اشكال الخلق ايا. لا مش كون ولا حاجة، لكن هو يقصد هنا مش ولادة المسيح من مريم عليه السلام، كان هو يقصد الولادة الازلية بتاعتهم دي بتاعت الاقانيم. طيب هنا بقى الابن اله حق مثل الاب، يبقى تفهم من كده ان هم كانوا بيقولوا ان الاب بس هو اله حق، لكن الابن ده مش اله حق زي الاب. طيب اربعة، الابن ليس مخلوقا او مصنوعا، يبقى هم كانوا بيقولوا ان الابن مخلوق او مصنوع. كل خواص الالوهية ومجدها كائنة في الابن بالطبيعة تماما مثل الاب، يبقى هم كانوا بيقولوا ان الاب كان يتفرد بخواص الهية ومجد مش موجودة في الابن. خواص الهية يعني مثلا قدرة او علم او حاجة زي كده، ومجد بمعنى ايه؟ ان الاب اعظم من الابن، الابن اقل منه مش في نفس مستواه. طيب رقم ستة، خواص الطبيعة البشرية وما يتبعها لا تنسب للألوهية، يبقى تفهم منها ايه؟ ان هم كانوا بيطعنوا في كون الابن اله انه كان بيتصف بصفات الطبيعة البشرية، ودي فيها مسألة ايه؟ ان الذي يتصف بصفات الطبيعة البشرية لا يستطيع في نفس الوقت انه يكون اله. طيب وبعدين بل هي منسوبة للابن بالجسد، راح هو يعني ده معناه كأنهم بينكروا التجسد، ان هو بيقولك لا ده الكلام ده علشان هو اتجسد فاتصف، فكأنهم هم كانوا بينكروا التجسد. طب وهذه الخواص البشرية ليست من طبيعة اللوغوس الذي حسب الفكر وفي الواقع هو الله. يعني هو بيقولك ان كأنه هو بيرد على المسألة دي ان كل ده كان علشان التجسد، فكأنه هم كانوا بينكروا التجسد وكانوا بيقولوا ان ما ينفعش اله يتصف بايه؟ بصفات الطبيعة البشرية. اما الحوار السابع فيتحدث فيه عن الروح القدس فيقول الروح القدس هو الله، يبقى معنى كده هم ما كانوش بيقولوا الروح القدس هو الله، كانوا بيقولوا انه مخلوق باي طريقة معينة، ويصدر من الله حسب الطبيعة، يعني خارج من طبيعة الاله، حامل طبيعته او الوهيته. وهم كانوا بيقولوا لا ان الروح القدس ما هواش من الطبيعة الالهية. انا هقرأ العناوين اللي انا كاتبها علشان اتأكد لو انا فوتت حاجة ولا لا، ان المقابل للعناوين اللي احنا لسه قاريينها، يبقى الاريوسين كانوا بيقولوا كده، الابن ليس من ذات جوهر الاب ولكن من جوهر مغير ومختلف. الابن مستحدث أو محدث وليس بأزلية الآب، ومن طبيعة أخرى مختلفة عن طبيعة الآب. الآب هو الإله الحقيقي الوحيد المستحق للعبادة، الابن مخلوق أو مصنوع، والولادة طريقة من طرق الخلق. الآب فقط هو الذي له خواص ومجد الألوهية التي هي طبيعته وحده لا غير. الطبيعة البشرية التي عاش بها الابن على الأرض تنفي أنه هو الله، والروح القدس مخلوق وليس من ذات جوهر الآب أو طبيعته. ده أنا مجرد إيه عكست العناوين اللي هو حطها. أنت بتدور على إيه؟ أنت مش عندك الكلام من التعليقات اللي عندي، أنا طبيع لك نسخة من غير تعليقات لأن أنا ما كملتاش كلها، فكانت هتبقى ناقص. طيب كده احنا خلصنا مقدمة من مقدمات الكتاب، مقدمة الطبعة الأولى. في بقى مقدمة تانية، احنا لسه لغاية دلوقتي ما دخلناش في كلام كيرولوس أصلا. في بقى مقدمة تانية بعنوان التعليم عن الثالوث عند أباء الكنيسة. المقدمة دي دايما بيبقى فيها جزء ثابت مكرر في كل الأجزاء، وبعدين جزء ما بقوش بيسموه التعليم عن الثالوث عند أباء الكنيسة، بقى التعليم كيرولوس عن الثالوث في هذا الحوار. فبقى في جزء ثابت تعريف بالكتاب واتكتب امتى ومين كيرولوس و ما خلاص بقيت بنفض له في الاجزاء اللي بعد كده. وفي جزء تاني جديد بيتكلم بقى عن كيرولوس شرح ايه في الجزء ده او في الحوار ده. طيب التعليم عن الثالوث عند اباء الكنيسه، اهميه عقيده الثالوث، ده في حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 12 بيقول ايه. ان عقيده الثالوث القدوس اي الاب والابن والروح القدس الأقانيم الثلاثة المتساوون في الجوهر وذوي القداسة الكلية هي الأساس الراسخ لكل فكر ديني وتقوي ولكل الحياة والخبرة الروحية. طيب أنا كاتب تعليق بسيط على موضوع كلمة الأقانيم الثلاثة المتساوون في الجوهر. الأقانيم الثلاثة المتساوون في الجوهر دي يعني كلمة هوموؤسيوس. كلمة هوموؤسيوس دي هي كل العقيدة المسيحية، هي الثالوث، هي الثالوث. يعني ايه؟ يعني انت انا يونانية، يونانية هوموؤسيوس يعني معناها جوهر واحد. فهم يقولوا الاب والابن هوموؤسيوس يعني جوهر واحد، الاب والروح القدس هوموؤسيوس يعني جوهر واحد. يبقى الثالوث انا قلت علاقة الابن بالاب ده أول ركن، وعلاقة الروح القدس بالآب ده تاني ركن. هو هيكتب إيه العلاقة؟ هوموؤسيوس. إيه العلاقة؟ هوموؤسيوس. الأب والابن إيه علاقتهم؟ هوموؤسيوس. الأب والروح القدس علاقتهم إيه؟ هوموؤسيوس. يعني إيه هوموؤسيوس؟ يعني هما الاثنين نفس الجوهر. إيه الجوهر ده؟ اللي هو المفروض الماهية أو المادة أو السبستنس اللي الكائن ده متكون منها. ده له علاقة بالفكر الوثني اليوناني. انا لو جيت قلت ايه ان عندي صلصال وعملت منه تمثال والعياذ بالله، يبقى جوهر التمثال ده الصلصال بكل خواصه وصفاته. طب الاله ده ماهيته او تكوينه ايه؟ ما نعرفش، بس احنا بنسميه ألوهية او لاهوت. اللي ايه؟ اللي على اساسه الاله ده اله حقيقي فعلا. فاهم حاجة؟ فهو عاوز يخلي الابن ده اله حقيقي فعلا هو كمان، والروح القدس ده اله حقيقي فعلا هو كمان. فيقوموا قايلين ايه؟ ان الجوهر بتاع الاب اللي معلهوش خلاف ما بين الناس، اللي هو اله حقيقي وحيد وهو له جوهر اللاهوت، الابن ده بقى له نفس جوهر الاب، والروح القدس ده له نفس جوهر الاب. يبقى ده هيؤدي الى ان الابن كمان اله حقيقي، والروح القدس ده كمان اله حقيقي، ويبقى التلاتة متساويين لهم نفس الكرامة وليهم نفس المجد، لان هما من نفس الجنس او نفس النوع او نفس المادة او نفس الماهية او نفس التكوين. مفيش فرق ما بينهم. زي ما احنا كبشر مفيش حاجة بتعلينا عن بعض، كل الناس سواسية كأسنان المشط. ليه؟ علشان كلنا ايه؟ بشر زي بعض،